يسأل هذا الرجل عن هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج أي المساحيق ثم تخرج إلى المسجد. أولا لا بد أن ننظر هذا المكياج أو المساحيق هل لها تأثير سلبي على وجه المرأة؟ يعلم بذلك الأطباء. قد يكون بعض هذه المساحيق أو هذه المكياج قد يكون ضارا على المرأة ولو على المدى البعيد، وإذا كان ضارا فإنه لا يجوز استعماله، لأن كل شيء ضار فالإنسان ممنوع منه، لأن الإنسان نفسه أمانة لا يجوز أن يعرضها للهلاك. وانظر إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فأجنب ذات ليلة وكانت الليلة باردة، وإذا أجنب الإنسان يجب عليه أن يغتسل، لكن خاف إذا اغتسل أن يصيبه البرد فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني فخفت من البرد فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. طيب هل عمرو بن العاص خاف من الموت أو خاف من المرض؟ من المرض. إذن كل شيء يخشى الإنسان على نفسه فيه من المرض أو الضرر فإنه لا يجوز له أن يقدم عليه، لأن نفسك أمانة عندك. أما إذا قال الأطباء إن هذا المكياج لا يؤثر على البشرة ولو على المدى البعيد فلا بأس أن تستعمله المرأة للتجمل لزوجها، أما أن تستعمله إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى السوق فهذا محل فتنة، لأنه قد يراها من يفتتن بها. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة تقع كثيرا من المتزوجين الذين ينعم الله عليهم بالزواج، إذا كان ليلة الحفل يعني ليلة الزفاف وضعوا منصة، يعني إيش؟ ها؟ كوشح إيش؟ كوشح بالهاء؟ أين؟ على كل حال هذه اللغة ما أدري عنها، لكن المنصة شيء مرتفع، كرسي مرتفع أو دكة يقوم عليه الزوج والزوجة ويجلسان جميعا أمام النساء، والنساء كاشفات الوجوه في الغالب، وهؤلاء التي يحضرن العرس الغالب أيضا أن يكون منهن تطيب وتمكيج. فإذا جلس الرجل هو وزوجته وكان أمامه هؤلاء أمامه نسوة جميلات، نعم، ربما يكون في هذه النسوة من هي أجمل من زوجته، وحينئذ يقول يعني يتحسر ويحزن كيف ابتليت بهذه المرأة، نعم، وفي النساء من هو خير منها، فتكون نكبة عليه وعلى المرأة. ولذلك أنا أتعجب كيف تطيب أنفس أهل الزوجة أن يفعل الزوج هذه المسألة هذا الفعل، كيف تطيب نفوسهم؟ أما يخشون أن يكون في النساء من هي أجمل من بنتهن؟ يمكن هذا، فيزهد بهذه المرأة. وبعد أن كان ما شاء الله منشرح الصدر والليل أزواجي وما أحسن ما يكون، إذا به ينغمت إذا رأى من هي أجمل من امرأته، فهذا في الحقيقة محرم شرعا، وهو أيضا سفه عقلا. المرأة لا بأس أن تأتي هي بنفسها وتكون على الكرسي حتى يشاهدها النساء، لا بأس بذلك، لكن كون الزوج يأتي إليها ويجلس معها أمام النساء هذا منكر شرعا وسفه عقلا. إذا انتهت المرأة من حفل الزواج تذهب إلى غرفتها ويأتي الزوج إليها، ويكون أمر بستر ولا فيه حزن ولا فيه أسف ولا شيء أبدا. نعم.